في شاب معنا مفطر في السكن اللي احنا فيه، هل يجوز ان احنا مثلا نحكي معه او نخليه معنا؟ هو المسألة تخلوه معكم، هو بإيدكم يعني؟ إن شاء الله. كيف ذلك؟ نعم. كيف ذلك؟ يعني لنفرض أني أنا مثلا مستأجر السكن. نحن ما بدنا نعالج فرضيات، وقتنا بالكاد أنه يساعدنا أن نعالج واقعيات. ماشي شيخ، بارك الله فيك، أنا مستأجر السكن. فلا تلي فرضيات. ماشي. أنا مستأجر السكن. نعم. طبعا ان شاء الله في هذه السكن اللي بدي اياه. طيب فهل يجوز اني اخليه؟ هل نصحته؟ نعم. وما استنصح؟ وما استنصح. ترده؟ لا